أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني كما بينا، من أراد الله به خير يجعل له سبب أنه يتعلم علم الدين حتى يعرف شرع الله وما أمر الله ونهى عنه وما نهى عنه. وكل ما استجير الله صلى الله عليه وسلم الحديث سينفي celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. إذن لماذا الإنسان يتعلم علم الدين؟ يتعلم حتى يطيع الله سبحانه وتعالى. هكذا الغاية، أنه يطيع الله بنية حسنة مخلصا لله تعالى، له أجر. ليس يتعلم الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطلب العلم لتمار به السفهاء وتباه به العلماء وتصرف به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. يعني مش يعني اللغة العامية يعرف روحه عن روحه يعرف ويفتخر هكذا، يعني متكبرا ويصرف يريد يعني يصرف وجوه الناس إليه، إنما يتعلم حتى يطبق. لأنه ما فيش طريقة بتعرف شرع الله حتى إلا بالعلم. وقل ربي زدني علما. Donc pourquoi la personne apprend la science de la religion? C'est pas pour, comme il a dit le prophète, يعني ne demande, dans le sens, ne demandez pas la science pour juste débattre avec des gens et se montrer comme un savant et attirer le regard des gens vers soi. Et celui qui fait cela, il est en enfer. Donc le sens du hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Donc on apprend la religion pour connaître la loi de Dieu et appliquer la loi de Dieu, pratiquer sincèrement par recherche de l'agrément de Dieu. C'est comme ça qu'on apprend, c'est pour cela qu'on apprend la religion. إذن كثير الناس يسألوا سؤال عن حكم أعياد الكفار. يعني طبعا الجواب هذا ذكرناه نحن عدة مرات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. احنا هذا دليل واضح أنه كل ما هو عادة من عادات الكفار خاصة بهم في اللباس وفي غير ذلك فعلها المسلم حرام. من تشبه بقوم فهو منهم، معناها إن كان في الفسق فاسق وإن كان في الكفر فهو كافر. هذا معنى الحديث واضح. يعني وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني هم، يعني الرسول ذكر أنه سيأتي زماعة أمته سيقلدون الكفار هؤلاء في عاداتهم الخاصة بهم، وهذا ما يحصل كثيرا كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا بالطبع يعني حرام، تشبه بالكفار بما هو خاص بهم، إن كان في اللباس وفي العادات، كل أعياد مثل عيد الأم عيد الأب، كل هذا عادة خاصة بالكفار حرام. الرسول لم يعلم شيء اسمه عيد الأم أو عيد الأب، علمنا بر الأم والأب كل يوم. وليس في يوم معين. وأعياد المسلمين معروفة، يعني الرسول قال الصحابة أنهم كانوا لكم عيدين، الجاهلية كان لهم عيدين فأبدلكم الله بهما، يعني عيدين الفطر والأضحى. طبعا يعني حتى الجمعة يسمى عيد، أو المولد النبوي إلى غير ذلك، إسراء المعراج، هذه كلها عادات مسلمين، هذه ما فيهاش إشكال. أما كل ما هو عادة الكفار، مثال عيد الميلاد شخص، هذا كله حرام في الشريعة الإسلامية. طبعا الله قال لا يسأل عما يفعل هم يسألون، الله غني لا يحتاج إلى. بعض الناس صارت تفتي بالهواء، قل كيفاش وعلاش وكذا. الله أمر المغرب 3 ركعات، تجي تقول علاش 3 ركعات. إنسان يجي يقول أي أنا بصحة ولا باس اليوم نعمل 7 ركعات، هاي باطلة الصلاة لا تصح، لأنه أوامر لابد أن تؤديها كما أمر الله، لأن الله غني عنك لا ينتفع بطاعتك ولا ينضر بعصيان العصاة. فمن الكافر أخص ما خلق الله، الله قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، إن الشرك لظلم عظيم. فالله حرم أنه تقلدهم. في العادة يعني الأعلى الأدنى يقلد الأعلى، فإذا أنت تقلد هؤلاء فتنقص من قيمتك. كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. إذن العزة والرفعة في اتباع الشريعة الإسلامية. في الإسلام يعني كفاية أبواب الخير، لا تحتاج بر والطاعة وإطعام الطعام، فلا تحتاج تخصصه بعادة الكفار. تطعم الطعام كل يوم، تهدي المال الحلال كل يوم، بر الوالدين كل يوم، فلا تحتاج تخصصه في يوم. إذن الحديث واضح، من تشبه بقوم فهو منهم. معناه إذا تشبه بما من الفسق يا يعني لباس خاص بالفساق، المرأة والرجل حرام. وإذا عاد كفرية إلى كفر. إذن الله تعالى ذكر كذلك، قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني المداهنة هنا حرام. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، معنى الكفار ودوا أن النبي يداهنهم يرضى عنهم ويشاركهم في عاداتهم الكفرية. الله قال فلا تطع المكذبين. إذن وكثير الناس تلقاهم يداهنون، يجيبوا واحد زعم مفتي، اسم مفتي تلقاها، فتلقاها في كنيسة ولا كذا يداهن الكفار. لماذا؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالخيرات فإنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مسلما ويمسي كافرا ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه لعرض من الدنيا قليل. علاش؟ خاطر عنده مال شهرية ومنصب لا يريد يتخلى عنه. لماذا هو يفعل هذا؟ هكذا هو يعرف مش مريح. هل هذا عذر؟ أعطاه مال؟ العذر في الشريعة الإسلامية معروف، أكره بالقتل. هذا العذر الوحيد. العذر الوحيد مكره بالقتل. مكره بالقتل يعني شاهدين عليه سلاح في قتلون. هذا نزل فيه العذر في قصة عمار بن ياسر في الحديث وفي الآية في سورة النحل. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ليس باغي للدراهم مكره. هذا ليس مكره. هذا مكره معناها بالقتل. أما يرضي الكفار هذا ليس مكره. المداهنة هذه تسمى يداهن. أنه هذا كلمنا فيه يعني من كثير من الجهال يقولون هكذا. يعني الناس شخصين تكلمت معهم يقول لك هذاك ربما كذا كذا هو في موقع وزير ولا كذا. هل عذر في موقع وزير أو كذا ليعتبر ذلك عذر؟ لا يكون مسلما. العذر الوحيد هو الإكراه بالقتل. إذا أكره بالقتل هنا إذا قال الكفر وهو لا يرضاه وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر. أما غير المكره للمال يريد المداهنة كذا يريد يبقى في وظيفته هذا لا عذر له. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قاعدة. لأنه المخلوق هو مخلوق والخالق هو الذي خلقك وأعطاك السمع والبصر والحياة وغير. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. الدين عنده قواعد لابد الإنسان يلتزم بها. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالإنسان ينتبه يحافظ أهم شيء يحافظ على إسلامه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الذي يبغى بالكفر أو يعظم الكفر أو يحمل شخص كبعض الناس يحملون الناس لمكان الكفر هذا كله خروج من الإسلام. نقول خروج من الإسلام أنا علي أن يتشهد حتى يرجع للإسلام. هذه مهمة. يعني لأنه كثير ناس يسكتون. مرة إنسان يعني أولا الله تعالى قال كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. واحد يحكي دكتور هو يعني شيخ يعني مشايخ بتاع الجمعية هذه. قرأ في الأزهر مع واحد وكثير حتى في المدارس الرسمية يسكتون لأنه فيها داخل فيها سياسة. فعلموا أشياء تخرجوا الاثنين لكن علموا أشياء زائدة على يخذهم في الدروس يخذها هو مع المشايخ بالطريقة القديمة بالتلقي وهو باب الردة كما ذكره الإمام النووي في كتاب روض الطالبين والقاضي عياض وغيره في كتاب الشفاء. أشياء يخرج من الدين الإسلامي. فراح هو القرية متاعه هذا صديقه استأذن من إمام الجامع أنه بشي يعطي محاضرة مسؤول بيه يتخرج دكتور كذا. قال تفضل. ده يقرأ في الدرس اللي يخذاه من عند شيخ يعني نعرفوه راهو اللي يسب الدين يكفر خاصو يتشهد كذا كذا يتمسخر بالدين الاستهزاء بالأنبياء، أنبياء دينهم الإسلام، يعتقد أن النبي ليس مسلم، هو هذا ليس مسلم. ناس كبار هكا قاعدين في الجامع قالوا يا إمام صحيح اللي يقول فيه هذا؟ قالهم إيه، يقدرش يقول غلط يا أخي. قال سبحان الله، قالوا سبحان الله. اسمح لي دقيقة باش نجاوبوا السؤال هذا. تجنز على واحد السيد هذاك جارنا اللي هنا راه نفاصل احمد الله يرحمه. اسمح لي نسلي معاه، كني نسلي معاه حنايا. سبحان الله. صدقي الميلود. صدقي الميلود. نعم. راه كان واحد خطا تاع حنايا برا. ايه انا لله وانا اليه راجعون. اي صدقي ميلود الله يرحمه، انا لله وانا اليه راجعون. ان شاء الله نصليوا عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه، يغفر له ويرحمه إن شاء الله. واحد من المصلين يعني كان يصلي توفى اليوم، الله يرحمه. الله يرحمه ويرحمه. اللهم اغفر له ويرحمه، اللهم اغفر له ويرحمه. إن شاء الله بعد الجمعة صليوا عليه صلاة الجنازة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني كل نفس ذائقة الموت. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الله يغفر له ويرحمه. إذن الإنسان يحضر يعمل لقبره، هذا اللي ينفع في القبر، هذا اللي ينفع في قبره. لا مال ولا بنون ولا شيء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شو معناتها قلب سليم؟ كثير ناس ما يعرفوش شو معناتها قلب سليم. معناها سليم من الشرك والكفر، هذا معناه سليم، يعني عقيدة سليمة، هذا معناه. وإلا قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. يعني ما ينفعش أعمال البر والخير إلا بالإيمان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن قلنا نحن في القصة هيك مش واقعية، هي عاد هذا صحيح. إذن هذا اللي يتخرج دكتور ومتعرف على شيخ من مشايخ الجمعية في الدراسة في الأزهر، مشى يدرس في الجامع متاع البقعة اللي يعيش فيها، يعني أعطاه الإذن وكذا الإمام ودرس، بدأ يدرس باب الردة، أشياء اللي تخرج من الدين. ناس كبار في الجامع، الناس اللي يجيو، ناس كبار أول مرة يسمعوا عندهم درا قداش يجيو الجامع، اللي يحكي فيه واضح لكن أول مرة يسمعوه، يسب الله يكفر خلاص يرجع الإسلام وكذا. وهذا موجود يعني معروف، يعني موجود ناس في فلسطين تسب في الله. واحد يحكي لنا مباشرة بحذا الجامع القدس ناس تسب في ربي عرب، يعني مش كونش في تونس والجزائر والمغرب. ف قال هذا الرجل الكبير، قالوا يا إمام هذا صحيح اللي يحكي فيه؟ قالوا إيه. قالوا كيفاش عمرك ما حكيت لنا على هذا؟ قالوا لا ما نحبش نعمل فتنة وكذا. قالوا كيفاش نحن باش نفوتوا على الجهنم وانت تقول ما نحبش نعمل فتنة؟ يعني تلقى ناس واقعين في المسائل هذه. هذا في بلاد الشام حكاية، قلتوا معناها داخلين باللغه نتاعها. قالوا نحن رايحين جهنم واقعين في المسائل وانت زعما ما حدش فتنه. كيما زعما هي لا مقارنه، ما كيما ولدك باش يطيح تجي تعمل له اي ولدي العزيز رد بالك تمسح عليه وبش يطيح مو شده بالخوي وش بده ولا في يغرق مش تمسد عليه هو بيغرق تشده بالقوه حتى توجعه لك مش تمنعه من الغرق اليس كذلك هو بش يغرق كل عارف نعطيك خبلة هو بش يغرق منعه إذن وهذا اللي صاير طبعا كثير أئمة يعرفوا المسائل قرأوها لكن عندي مال يدخل شهرية خليني رايض نمشي معاه في الميلو ماله ومنا الميلو معاه كما واحد مشينا له قلنا له القبلة هكا وكذا علاش أنت في القبلة أو هو الإمام في القبلة والناس في جهة أخرى قالوا والله حكيت معهم هكا وبعد فد معاش مسيبها هو حاط الزربية بتاعه في القبلة والناس في الحي يعني هو صلاته صحيحة والناس كل باطل يعني ما عندهمش عذر لابد الصلاة في القبلة وهذا موجود عدة مساجد موجودة لهنا في بلاد العربية تدخل إمام حاط الزربية بتاعه في القبلة حتى هو قاري في البلاد فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة حافظها من شروط الصلاة استقبال القبلة لكن جاء لفرنسا ونعش دبر ملقى ما ياكل قلة التوكل دبر شهرية إمام جامع خلي لي بلاصة فقه هو يحط زربية في القبلة والناس بخليهم في الحيط والمسؤول قال باش نمشي ضد المسؤول طردنيش يجيب إمام واحد آخر هكا يفكروا هما تحكي معاهم هكذا يفكرون نظن لاحظتم عدة مساجد تدخل إمام عامل الزربية بتاعه في القبلة أمور واضحة الناس في الحيط في دخل في دار من جهة أخرى ما على بالوش السلام عليكم السلام عليكم شاء بيت الإمام شوف الرنديو خاصة إذن المداهنة ودوا لو تدهنوا فيدهنون وبعضهم عاد يقعوا في الكفر يداهن يعني على حسب إذن قلنا حرام المداهنة وهي أن تسكت عن الحرام مع القدرة أو ترضى به والقاعدة قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر فالرضاء بالكفر كفر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعني الحرام حرام أما الإعانة على الكفر كفر إذن عبش نصليه على واحد توفى لي بعده شكون لي بعده متعرفش كبير أو صغير ما ثمش كون يهرب من اللي الذي آل إليه هذا المصلي اللي كان يجي لهنا كل واحد يمشي هذاك إذا هذه الحالة نهايته الموت دونك انا اكسبليكي سور لو حديث من تشبه بقوم فهو منهم Donc l'explication est simple, c'est que celui qui fait, qui est spécifique au grand pécheur, c'est haram, que ce soit homme ou femme, par l'habit ou par les comportements ou autre. Et s'il fait de la mécréance, c'est de la mécréance. Donc c'est ça la signification du hadith très connu. Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. Donc, entre parenthèses, vous pouvez avancer, barakallahu fikoum, avancer, tout ce mouvement. Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum, donc ça veut dire, si il fait les habitudes spécifiques des grands pécheurs ou des mécréants, c'est haram. Ici, c'est si ça mène à la mécréance, c'est de la mécréance. ce soit donc, donc les habitudes, que ce soit dans le comportement, les habits ou autre. Donc faire ce qui est spécifique, mécréant ou grand pécheur, c'est haram, pour homme ou pour femme. Habitude ou tradition ou autre. Donc voilà la signification du hadith donc, qui montre donc qui répond à beaucoup de questions concernant les traditions, les fêtes ou autres spécifiques à des non-musulmans ou des grands pécheurs. هو مثال حتى مثال الرجل يقلد صوت المرأة حرام التشبه بالنساء أو الرجال أو العكس النساء تتشبه بالرجال حرام يعني الرجل يلبس لبسة خاصة بالمرأة بعض الناس يجي للجامع يصلي بلغم تاع نساء كثير ناس ياخذوا الدين بالعاطفة يقول لك حاجة معليش الله حرم شيء حرم شيء الله غني عنك الله فرض عليك تصوم الله غني عن صيامك لابد تصوم إذن لباس خاص بالمرأة حرام ولو نعل ولو في البيت الناس يلقى النعل متاع المرأة جايبيه للجامع حرام ما هو خاص أما إذا شيء يلبس بين الاثنين موش حرام أما ما هو خاص بأحد الصنفين حرام على الصنف الآخر إذا السروال يعني طريقتهم تاع الرجال حرام على المرأة ما هو خاص بأحد الصنفين حرام على الآخر كثير الناس يضحكوا الناس يلبسوا كيما المرأة ويتكلموا كيما المرأة ولو يمزح حرام حرام دونك من هذه مهم باغ اكزومبل اوسي سكي سبيسيفيك على فام سي انتردي على لوم سكي سبيسيفيك على لوم سي انتردي على فام كوم ايميتي لا فوا دو لا فام باغ اكزومبل سي حرام فوا لوم يعني بو فير لي جون ايميت لا فوا دو لا فام سي حرام Ou bah y en a il vient à la mosquée avec des claquettes de femme des fois il prend la claquette de sa femme il vient ça c'est haram en islam c'est pas un petit truc c'est Dieu a ordonné comme ça interdit comme ça Dieu n'a pas besoin de toi Dieu a ordonné de jeûner il n'a pas besoin de ton jeûne ça rajoute rien à Dieu que tu jeûnes ça enlève rien à Dieu mais Dieu a ordonné il faut le faire Allah farada la budda tu'addi ma farada Allah إذن الله يفعل ما يشاء يأمر وينهى وهو غني عنك Dieu ordonne et interdit il n'a pas besoin de toi donc on a dit aussi Dieu a interdit المداهنة c'est المداهنة يعني entre enfin de مداهنة comme on pourrait le traduire c'est enfin on va l'expliquer tout court c'est quelqu'un il va se taire face au péché de l'autre. D'une, le plus grave, c'est il va faire l'éloge du péché de l'autre pour qu'il soit satisfait de lui. Et c'est ça, donc, le verset, c'est-à-dire les mécréants sont venus au prophète, ils ont dit, bon, on se met d'accord, tu adores avec nous les statues un peu, et nous, on adore ton Dieu un peu. Donc ça, c'est le mudahana. Passer la pommade entre guillemets ou des choses comme ça, mais là c'est l'explication précise c'est flatter, approuver le péché de l'autre pour qu'il soit satisfait de nous. Et beaucoup ils font ça, des gens, même des imams, ils ramènent un moufti, il va flatter la mécréance, des choses comme ça parce qu'il est content de son poste qu'on lui a donné, un poste éphémère, il va pas le sauver du châtiment de l'enfer. حب الدنيا رأس كل خطيئة حب الدنيا أنا وزير ولا رئيس ما يعمل له شيء هذا الشيء ما ينفعوش في القبر دونك لي بوست كي لا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية le pouvoir, le bien matériel n'est pas utile pour la personne si elle fait le péché. Donc il est interdit de flatter la personne pour ses péchés, pour qu'elle soit satisfaite de nous. Ça, c'est interdit. Et si c'est la mécréance, c'est de la mécréance, comme ils font certains. Il approuve la mécréance ou il aide à la mécréance pour que les gens soient satisfaits de lui. Donc c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. La seule excuse dans la religion, c'est la menace de mort, qui est citée dans le hadith, avec l'histoire de Ammar ibn Yasir, et dans le Coran. La seule excuse, c'est menace de mort. Il est menacé de mort. Pointe sur lui, sur une arme, qu'il dise la mécréance. C'est-à-dire, lui, il déteste. Il l'a dit juste pour qu'il ne le tue pas. C'est pas, ils s'imaginent qu'ils vont le fuir ou. Comme certains, ils disent, ah, peut-être, ils vont lui faire ça. Ça, c'est pas une excuse. C'est qu'il, directement, tu vois, ils pointent sur lui une arme, qu'ils vont le tuer. C'est là l'excuse qui est citée dans le Coran. C'est pas l'excuse de la vie personnelle. Beaucoup, leur habitude. À mon avis, je pense que, étant donné que, c'est pas comme ça la religion. La religion, c'est dans le Coran, dans le Hadith. Et tu as appris par transmission. Pas, tu as passé la nuit à bouquiner des livres, à regarder des vidéos sur Internet et à comparer. C'est pas comme ça. Tu vas pas dire, à l'hôpital du coin, moi, j'ai passé 20 heures à regarder des vidéos de chirurgie et faire des comparaisons. J'ai testé s'il y a une souris à la maison. Je peux faire avoir un poste de chirurgien. Ils vont t'emprisonner. Ils vont dire danger public. Et bien, la religion, c'est encore plus important. Parce que c'est le paradis, l'enfer. Si tu te trompes dans l'opération, tu peux te corriger. Mais si tu meurs sur une mauvaise croyance, tu ne peux pas dire laissez-moi le temps de revenir. Donc la religion, c'est plus important. Donc cette vie est éphémère. Donc faire attention à ceux qui flattent pour les péchés, al-mudahana, il y en a beaucoup. Ils vendent leur religion pour juste un pouvoir, parce qu'il veut passer à la télé, ou il veut que les gens soient satisfaits de lui, etc. Donc, et le prophète, il a dit, il y en a, ils vendent leur religion par un bien du bas monde minime. Et il y en a beaucoup. Et il y en a même, on a dit, certains, donc, je vous fais signe d'avancer, entre guillemets, entre parenthèses, entre guillemets, donc il y en a par exemple aussi des imams, ils ont appris ces choses là ils se taisent parce qu'il a envie de garder son poste, son salaire. Il y en a beaucoup comme ça. Il y avait par exemple un cheikh de l'association qui est il a étudié à l'Azhar, il est docteur en fait, et il a appris bien sûr surtout la science de la religion par la manière traditionnelle, par transmission auprès de savants. Il y avait quelqu'un qui étudiait avec lui, ils ont sympathisé, il lui a appris des choses, des grands savants comme Nawawi, etc., chapitre de l'apostasie, ce qui annule l'islam. L'autre est devenu docteur aussi, et puis il est parti dans son village, il a demandé l'autorisation à l'imam de la mosquée du quartier faire un cours. Enfin, ils l'ont donné, bon, ils sont contents de lui, il vient d'avoir son doctorat. Ben, il a aimé le cours, il a commencé à parler du chapitre que l'autre lui a enseigné. Chapitre de l'apostasie. Celui qui insulte Dieu sort de l'islam, celui qui se moque de la religion sort de l'islam, celui qui assimile Dieu à ses créatures, celui qui croit qu'un prophète n'est pas un musulman. Celui qui rabaisse la religion sort de l'islam, il doit revenir à l'islam par les deux témoignages, etc. Il y avait des personnes âgées dans la mosquée, ils ont écouté, ça a l'air correct, mais c'est la première fois qu'ils entendent ça. Alors que c'est des personnes âgées qui viennent à la mosquée. Ils ont regardé l'imam de la mosquée, ils ont dit, c'est vrai ce qu'il dit là? Et il a dit, oui, oui. Il a dit, mais attends, jamais tu nous as parlé de ça. Il dit, non, mais on ne va pas faire de problème. Il dit, mais attends, c'est quoi le problème? Quel problème? Et nous, on va aller en enfer et toi, tu racontes qu'on va faire des problèmes. Et allez, c'est, ça veut dire ta réflexion, c'est stupide. Nous, ceux peut-être ils sont tombés dans ces cas-là, vu l'âge qu'ils ont, vu la, ce qui se passe, etc., l'ignorance qui est propagée. Elle dit, nous, comme ça, tu nous laisses aller en enfer et on ne va pas faire de problème. Quel plus, problème plus grave que d'aller en enfer, alors? C'est-à-dire, il veut juste tranquillité, avoir bien son, sa place. Et il y a même des imams dans beaucoup de mosquées. Ils savent, par exemple, la direction de la Qibla, c'est important. Alors, il met son tapis vers la Qibla et les gens, il les laisse se diriger vers n'importe où. Et lui, son tapis, il est bien mis vers la Qibla et les gens face au mur, face... Ah non, ça... Alors, sa prière, elle est valable, lui, mais les autres, non. Elle est valable dans le cas où il n'a pas fait de mécréance. On ne parle pas du celui qui a fait la mécréance. Donc, beaucoup, vous verrez, dans ces salles de prière, les gens ils sont face au mur et l'imam il est bien vers la Qibla. Parce que, voilà, pour lui, ça, l'important c'est lui. Il a sa place, son salaire. Laissez-moi tranquille. Et donc, ça, c'est un problème réel ce qu'on dit. C'est du concret. Et beaucoup, donc, ils ne font pas attention. Beaucoup ils font pas attention. Donc, alors il faut bien sûr s'attacher aux règles et aux fondements de la religion. C'est ça qui fait gagner le paradis. Donc, dans la tombe, donc chacun, donc on va faire la prière pour celui qui est mort, qui venait ici là, dont on parlait, et bien sûr chacun il va passer, il va aller dans cette destination, personne ne peut y échapper, et c'est ce qui va être utile pour toi, c'est appliquer la loi de Dieu qui est très facile, très simple, mais c'est précis. Celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طه الأمين اللهم ارزقنا حلما نافعا ورزقا واسعا شفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين